ظننت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. في موقف ما أعظم لن تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. لا ذل إلا ذله، فيه النفوس الزادية، بشرى لنفس آمنت آمنت آمنت. تأتي بنور ساعيا، يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. فعمل لنفسك إنه يوم الخلود لراضية، في زين عدن شاهد شاهد شاهد. يجلو الحياة الفانية، يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية. فيها عداة أظلموا، فيها جنود طاغية، فيها نفوس أظلمت أظلمت أظلمت. فيه القلوب اللاهية، أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. ها ها ها ها.